عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، أنا جاي لنا إن شاء الله شباب أكلمكم عن أسلحة الدمار الشامل. أسلحة إيه؟ إحنا فتحنا على قناة الرحمة ولا قناة الجزيرة ولا إيه؟ العالم كله بيتكلم عن أسلحة الدمار الشامل ونزع أسلحة الدمار الشامل. أنا جاي لو جيت الليلة قلت لك إن في بيتك أسلحة دمار شامل، يا خبر إزاي وفين؟ لا بس خد بالك، أسلحة الدمار الشامل اللي العالم بيتكلم عنها بتدمر الدنيا، إنما اللي بقول لك عليها دي بتدمر الآخرة. إن العالم بيتكلم عنها ممكن تضيع دنيتك، إنما اللي بحذرك منها ممكن تضيع مصيرك. إن العالم بيتكلم عنها ديت لو في بيتك مش هيسيبك، مش هيسيبك، ولكن اللي بكلمك عنها ديت ربنا اللي مش هيسيبك لو عندك. كل ذنب، كل معصية سلاح دمار شامل، ممكن ينفجر فينا في أي لحظة، ممكن ينفجر في الدنيا، في القبر، في القيامة، ممكن ينفجر في قلوبنا. كل ذنب يا جماعة لو ذنب واحد متغفرش، لو ذنب واحد من اللي احنا عملناه في صحيفتنا ربنا ما غفروش، ربنا ما شالوش عننا. اوعى تستهين بأي ذنب، كل ذنب قنبلة موقوتة ممكن تنفجر في أي لحظة، ولو انفجرت ما ينزعش تلها غير التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي سرق حاجة من الغنائم لما مات، فالصحابة قالوا هنيئا له الجنة، قال رسول الله كلا إن الشملة التي اشتملها حتة القماشة اللي سرقها لتشتعل عليه نارا في قبره. ذنب واحد انفجر في قبره خلاه كتلة نار. إبليس ذنب واحد بس انفجر فيه طيره من ملكوت السماوات كلها. سيدنا آدم ذنب واحد بس قوته بعدتنا 7 سنوات عن الجنة. الذنب مش بسيط يا جماعة، انت لو فضل عليك ذنب واحد مش هتدخل الجنة إلا لما الذنب ده يتغفر. يبقى الذنب ده ممكن يودينا فين؟ أسلحة الدمار الشامل لازم ننزعها، ذنوبنا لازم نحذر من القنابل الموقوتة بتاعتها. أسلحة الدمار الشامل، الذنوب ممكن تنفجر يوم القيامة. شوف كلمة ربنا سبحانه وتعالى، كلما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. موت رأسك ليه؟ ارفعها. ارفعها ازاي؟ ارفعها ازاي يا رب وانا الذنوب بيتسال على رقبتي؟ ارفعها ازاي؟ ارفعها ازاي يا رب وانا كان كل ما تنزل لي نعمة ورا نعمة يطلع لك مني ذنب ورا ذنب؟ ارفعها ازاي وانا ياما عصيتك وياما عرضت عنك وياما اديتك ضهري وياما اتجرأت عليك؟ ارفعها ازاي وانا عصيتك في كل مكان؟ ارفعها ازاي وانا ما سبتش الذنب ما عصيتكش بيه؟ ارفعها ازاي وانا كنت اسمع شريط الاغاني ابكي اسمع القران التهاوي؟ ارفعها ازاي وانا كنت بتتنزلني كل ليله عشان انا ونام وما اقومش اقف من ايديك؟ ارفعها ازاي؟ اديتني المال عصيتك بيه، اديتني الوسامة عصيتك بيها، اديتني الجمال عصيتك بيه، اديتني نعمك عصيتك بيها. ارفعها ازاي وانا كان لو حد شافني معصيش ابدا وما عملش حاجة غلط؟ ولما انت بتبقى شايفني اجعلك اهون الناظرين الي، مش قادر ارفعها يا رب. ارفعها ازاي وانا رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل الحديد في وشه في غزوة احد عشاني؟ رسول الله اتحمل سلى الجزور وامعاء الجمل على رقبته عشاني، رسول الله اتحمل الدم وكل التعب في حياته عشاني، وفي الاخر طلعت كسرت ذنته. ارفعها ازاي؟ ارفعها ازاي والصحابه الكبار متفرقت في الارض كلها من اولها لاخرها؟ عشان انا اطلع مسلم محمد واحمد وابراهيم وفي الاخر بكسل انزل اصلي في الجامع؟ مش قادر، مش قادر ارفعها يا رب، مش قادر يا رب ارفعها. ولو ترى لو تشوف إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. ربنا أبصرنا وسمعنا، خلاص يا رب أبصرنا، شفنا يا رب، شفنا الجنة يا رب، وقد إيه اللي أطاعك رفعته، وقد إيه اللي عذبك، وقد إيه اللي عصاك عملت فيه إيه. شفنا النار يا رب، ما كناش تعرف إنها كده والله العظيم. شفنا النار يا رب، شفنا كائن هائج 5 مليار ملك غلاف شداد مسكينه وهو بيزلزلهم من شدة ثورته على العصاة. وشفنا الجنة، ما كناش نعرف إن في نعيم كده وفي جمال كده وفي بهجة كده وفي روعة كده وفي إعجاز كده وفي إبداع كده وفي نعيم كده. كناش نعرف يا رب، خلاص أبصرنا يا رب. بعد إيه الوقت جايين تقولوا أبصرنا؟ أبصرنا يا رب، أبصرنا المتقى واقف على باب الجنة وباب الجنة بيتفتح وبيصرخ أنا مش مصدق. ها أم اقرأوا كتابي، أنا نجحت، أنا نجحت يا أمي لا إله إلا الله، أنا نجحت يا أهل الجنة، أنا نجحت في امتحان القبر وجاوبت على الأسئلة 3، أنا نجحت في امتحان الميزان وكفة اليمين تطبق، أنا نجحت وخدت كتاب اليمين، أنا نجحت وعديت من على الصراط، أنا نجحت في امتحان العرض على الله وقلبي طلع طاهر ونظيف، أنا نجحت، أنا نجحت خلاص، نجحت في امتحان غض البصر، نجحت في امتحان حفظ اللسان، نجحت وجبت امتياز في امتحان الشهوات، نجحت وجبت امتياز مع مكتبة الشرف في امتحان فتنة النساء، أنا نجحت، نجحت. نجحت ومش هدخل جهنم ولا هتعذب بيها ولا تلفحني سفعة نار وانا معدي على الصراط.

فساد الاخلاق في الناس اصحاب المصالح كافية ان هي تمنع الناس عن الامة 40 سنة. يا جماعة احنا الاثر بيقول ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. يحرم الرزق يعني ايه؟ يعني ما خدش فلوس مين يا حبيبي؟ ده الرزق اوسع من كده. اللي نفسك تحبها ممكن تتحرم منها بسبب ذنبك. بسبب ذنبي انك عصيت ربنا معاك. التقدير كليه ممكن الصفحه اللي تكتبها في المنهجيه اللي تجيلك اكبر سؤال وتتحرم من النجاح بسبب ذنبك. ممكن تتحرم من الصحه بسبب ذنبك. اي رزق ممكن تتحرم منه بسبب ذنوبك. الذنوب دي قنبله، الذنوب دي مصيبه، الذنوب دي الانقاض بتاع حياتنا اللي عايزين نخلص منها، الذنوب دي الكارثه اللي احنا ابتلينا بيها، الذنوب دي حائط السد اللي بيننا وبين عطاءات ربنا وفتوحات ربنا سبحانه وتعالى. يا شباب انا عايزكم تخافوا من ذنوبكم قوي قوي لان هي كل مصيبه. انتوا عارفين اللي بيعصي ربنا ثلاث انواع من العذاب بيعيش فيها. اول عذاب بيعيش فيه عذاب اكتئاب الخلقه. اكتئاب الخلقه وبيفكش على نفسه ايه والله العظيم. ليه؟ لانه عامل زي المريض بتاع الزايده الدوديه اللي بدا يحس بالم الزايده، فهو عامل ايه؟ اخد مسكن، سكنها ساعه وانفجرت مات فيها. السبب يحس مخنوق، طب اعمل ايه؟ انزل قهوه، اطلع رحله، انزل النادي، يطلع كذا ساعه ولا كذا يوم يرجع تاني يتقتل من الخلقه والخلقه تزيد عليه. ما تخدرش نفسك. تاني عذاب بيحسه العاصي عذاب الحرمان من الشهوات. حرمان من الشهوات ازاي؟ ده مستمتع بكل حاجه بتهيألك. اصل المعاصي عامله زي البحر، مهما تشرب منه هتعطش اكتر. هو كلم بنت حلوه هيشوف اللي احلى من نفسه يكلمها، جاب ابوه جاب له عربيه لانسر هيشوف اللي معاه عربيه في 180 ومش قادر يجيبها، جاب موبايل احدث حاجه هيشوف اللي جاب موبايل ابوه جايبه له من المانيا ولا امريكا ومش عارف يجيبه، مش عارف. دايما اللي بيدخل في شباب بيشوف حاجات مش قادر عليها، مش عارف يجيبها. هي قتلت نفسها في المكياج والميك اب وشافت اللي اجمل منها واللي الكل باص لها. منافسه هتقتل الجميع وهتعذب الجميع. ثالث نوع من انواع العذاب النفسي اللي العاصي بيحسه عذاب تأنيب الضمير. انه تعب حب الظهر دي اللي عليه تحت الجامعه واقف مع البنات ومع اصحابه، انا عايز اروح اصلي الظهر بس الشباب مستعبدني مش قادر، واقف متعذب مش قادر. ليه تعذب نفسك؟ اثنين متعذبين واثنين مستريحين. المتعذب العاصي اللي في قلبه خير زينا كلنا، والطائع اللي في قلبه شهوات مش قادر يستريح في الاداء ده لانه بيبص للي بره. الاثنين اللي مستريحين الفاجر اللي قلبه اسود وهيشربها في الجنه اول ما يموت والعياذ بالله، والمؤمن اللي قلبه كله طاهر. يعني ايه؟ يعني يا حبيب قلبي ويا بنتي ويا اختي يا حبايب قلبي في الله يا جماعه والله العظيم كلكم ما هتستريحوا الا لما قلبكم ينضف من كل الشهوات اللي هو فيه، لما ينضف من كل الحاجات اللي هو فيه. يا جماعه احنا عايزين نفوق، عايزين نستيقظ يا شباب. ده ربنا بيقول ولا تقربا هذه الشجره. لا تقربا دي يعني ما تقربش، يعني قنبله. كلمه ما تقربش يعني قنبله، يعني لازم هينفجر نفس الكلمه اهو. انا بجيبش كلام من عندي، يعني المعصيه دي تتعامل معاك كانها قنبله. الشيطان ما يقدرش يفجرك، بس الشيطان عارف القنبله فين، بيزقك عليها عشان انت اللي تفجر نفسك بنفسك. هو اتنسف قبل كده لما عصى ربنا وعايز يمشيك في نفس السكه، لما راح لسيدنا ادم بيقول له لا نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين. اوه يا سيدي، او تكونا من الخالدين. حد يضيع دي؟ هي دي يطمع الشاب يحس ان هي دي، يخلي البنت تحس ان هو ده، يخلي الشاب حس ان بس هي دي. فلما ذاق اول ما ذاقه ياللي كلته وشربته ونمته في المعاصي، اول ما ذاقه، اول ما الولد والبنت اللي بقالهم 20 سنه بيحبوا بعض يتجوزوا، بقول الاثنين لامين عليهم امة لا اله الا الله في المحاكم الشرعيه. فلما ذاق اول ما وصل للدنيا اللي كان هيموت عليها اكتشف ان هي مقلب. فلما ذاق خسر كل حاجه، هتخسر كل حاجه لو سمعت كلام الشيطان، هتتنفس قنبله. المعاصي سلاح الدمار شامل، قنابل موقوتة ممكن تنفجر في القبر. القبر لا، ابو سيدي كده القبر ابو سيدي، وانا غلبان زي زيك والله. احنا كلنا غلبة بنقول يا رب، كلنا والله العظيم يا جماعة مرعوبين من لحظة نزول القبر، زي ما سيدنا عثمان كان بيبص للقبر ويبكي. يقولوا له بنكلمك عن النهضة تبكيش، بنكلمك عن القبر تبكي ليه؟ يقول له هو ده، هو ده، ده أول ما نزل الآخرة، اللي هينجو من ده هينجو بعد كده. القبر يا شباب، القبر يا جماعة. المعصية كل معصية تشديد لندى الروح، المعصية تشديد لضمة القبر، المعصية خزي ساعة العرض على الله، المعصية زلزلة والعياذ بالله ووقوع ساعة العبور من على الصراط وظلام، المعصية حسرات وزفرات في جهنم، المعصية أثقال في كفة الشمال ساعة وزن الأعمال، المعصية مصيبة، المعصية نكت سوداء على القلب. انت بتبص قد ايه؟ انت لو بتبص كل يوم خمس بصات بس حرام، لو بتبص خمس بصات بخمس نقط صلع على القلب زي ما النبي قال، يعني في الشهر 150 بصه بقى انا بقول خمس نصات مش هي حصاد يعني, ده احنا بنستر بعض لعل ربنا يسترنا. يعني في السنه 2000 يعني بقى لك خمس سنين من يوم ما كنت في ثانيه ثانوي, يعني انت دلوقتي 10,000 نقطه صوت على قلبك. طب امال الباص للتلفزيون 5 دقايق في اليوم, 5 دقايق مين يا عم, ده انا بتفرج 15 ساعه. 5 دقايق يا سيدي ب 50 بصه, عارف في 5 سنين بكام؟ ب 100,000 نقطه سوداء. يعني قلبك زمانه بقى فحم, والفحم مالوش مكان غير في جهنم. انجد نفسك يا حبيبي, انجدي نفسك يا اختي. يا جماعه والله العظيم انا خايف عليك, والله مرعوب عليك, والله نفسي كلنا نشرب من حب النبي مع بعض وننظر لوجه الله مع بعض وندخل الفردوس الاحلى مع بعض. طب لو بيشرب 5 سجاير في اليوم, السجارة 10 أنفاس, 50 نفس, يعني ب50,000 نقطة صوت. قلب ايه؟ قلبك بقى ايه؟ قلبك بقى ايه؟ الحقوا نفسكم, عايزين نلحق نفسنا يا جماعة. يا جماعة كنت بقرأ في سورة قاف, قلت سبحانك يا رب. ايه يا رب؟ لا يا رب, لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول, لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ايه ده؟ أنا متلعب للدرجة دي؟ أنا في كاميرا متسلطة على خواطر صدري من جوه؟ أنا للدرجة دي متلعب؟ أول الآيات بتقول لك أنت متلعب وأنت مش واخد بالك. البني ادم متراقب وهو مش حاسس, ده متراقب في خواطر صدره. اذ يتلقى المتلقيان, ده متراقب اتنين بيخبروا ربنا, وربنا عليم بكل شيء, بيكتبوا تقارير عنك في كل كلمه. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال القعيد, ما يلفظ من قول, كل لفظ, كل كلمه, كل سكنه, كل حركه. انت متراقب للدرجه دي؟ زي واحد مجرم سرق وقتل وعمل وخلاص رجع بيته, قالوا له تعالى حبيبي تعالى, ده انت كنت متصور خطوه صوره, تعالى. قلبه اتفاجئ من الرعب. بعد كده فجأة اللي قاعد يعمل المعصية ده مش واخد باله من كمية الرقابة الرهيبة, تلاقيه مفاجأة رهيبة. وجاءت سكرة الموت بالحق, جاءت يعني فجأة. ما حدش فينا كان عامل حسابها, ما حدش فينا اللي عنده 70 سنة ما عندنا واحد في البلد مات وعنده 100 سنة, واللي عنده 50 سنة لسه ما القلب يكبر, والشاب يقول لك يا عم وانا هموت زي صاحبي ليه؟ ده انا ابويا بقى. كل واحد ما حدش متوقع. جاءت فجأة سكرة, سكرة يعني قفلة, قفلت الزور, هيموت من العطش ومش قادر يبلع بق مية, قفلت العينين فتحت ما عادش شايف, قفلت اللسان عايز ينطق ويقول الحقوني ما عادش قادر. سكرة الموت بالحق, الحق يعني مشاهد ما كانش عارفها, أول مرة يشوف الرقابة اللي كانت حواليه ومعهوش عارف الرقابة دي كلها جت من إيه. وجاءت سكرة الموت بالحق, ذلك ما كنت منه تحيد. المفاجأة الثانية, ونفخ في الصور, ذلك يوم الوعيد. بينهم القيامة في لحظة وطالعين من تحت التراب, بننفض التراب والأجسام بتتنفض من على أجسادنا, والأجساد بتتلم الأجساد بتاعتها من كل أنحاء الأرض. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقيت اتنين مسكينة, ايه انت مقبوض عليك النهاردة, انت 50,000 سنة في حيزتنا لغاية ما ربنا يأمر بيك بالجنة ولا النار, يا هنسلمك للملائكة دول يا هنسلمك للملائكة دول, انت تعمل ايه؟ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. اكشف الغطاء من الوقت, اكشف الغطاء من الوقت, فوقوا من الغطاء اللي احنا فيها من الوقت يا جماعة. عايزين نستيقظ من الوقت يا شباب. احد الشباب شاف رؤية ان هو نايم على السرير, فمراته جت تكلمه فبيكلمها في حسبته مات, ما بيسمعاه. فراحت قالت لاهله, اهله جم بيقول لهم انا عايش, حسبه مات, ده في الرؤية. جابوا له مغسل غسله وعايز يستغيث, يقول لهم انا ما مرتش, حسبه مات, كفنوه, دفنوه تحت التراب, وهو بيقول لهم انا ما مرتش, كلهم حسبه مات. دخل القبر اتقفل عليه, لقى نفسه في ضلمه, كل ده في الرؤيه وهو بيحسبه ميت. لا ملاكين جايين بيقولوا له من ربك ما دينك, بيقول لي سلم سلم مش عارف انطق حاجه. قعدت اصرخ اصرخ اصرخ, صحيت وانا مال الدنيا كلها صراخ, مال الدنيا كلها استغاثات. مراته واهله جروا عليه في ايه؟ وكانت الرؤية دي سبب نقلة في حياته وتوبة إلى الله. ليه؟ عشان فكشفنا عنك غطاء, إن ربنا كشف له بس حتة من الغطاء. زي ابن عمر لما شاف الرؤية اللي قلبت ليله خلته قوام لغاية ما مات طول الليل. لما شاف شفير جهنم, شفير زي شفرة الموت حاجة بتقطع, وجهنم مطوية بطي البئر عاملة زي أي بير من تحت الأرض, مساحته رهيبة ولكن وش الأرض حتة دورية صغيرة بس اللي باينة منه. جهنم كده فواها صغيرة ومن جوه رهيبة العمق والمساحة والعياذ بالله. وشاف ملائكة معاها مقامع الحديد واقفة عليها. بعدها ابن عمر تحول إلى قوام, ما ضيعش قيامته لحياته. زي أحد الناس كان مرة وهو نايم شاف رؤيا يوم القيامة قام, وان الحميم بيتطاير والسماء بتسقط المهل, فجي بعض المهل على جسمه وقعد يصرخ ويصوت من الالم. صحى من النوم وبيصرخ بيقول بيقصد, لقى على جلده وعلى جسمه اثار عامله زي القروش كده, اثار المهل اللي كان متطاير عليه. وكسب قلب حياته, فكشفت عنك غطائك فبصره كان يوم الحديث فوق فوق من الوقت. قوموا فوق يا جماعه, فوق يا جماعه قبل ما الوقت يروح, فبصرك اليوم حديد وتيجي الصدمة الرهيبة. وقال قرينه، قريني اللي اقترن بيا بكل صعب كل ما فيه، قريني انتيني، قريني يا جماعه مش هو صاحب الجن، القرين يا جماعه صاحب الجن او صاحب الانس، القرين اللي هو الاقرب صديق ليك، قريني حبيبي اللي كنت ماشي معاه النهار صاحبتي وحبيبتي، اغني اسراري واقفه يوم القيامه بتقول يا رب ارمايا في جهنم، وسيبني انا هذا ما لدي عتيد يقدر الحب، القيا في جهنم كل كفاءة. القيا في ناس بتدخل النار زي كيس الزباله اللي بيترمى، وناس بتدخل النار بنسلها من عصرات، وناس بتدخل النار صحب على وجوهها الى النار ولا عاش بالله، ده بيترمى زي كيس الزباله القيا. قال قرينه ربنا ما اطغيت ولكن كان في ضلال بعيد، يا رب مش انا يا رب، هو خده هو ضيعه هو انسفه هو. يعني سوره قاف بتقول لك وبتقول لك راجعوا علاقتكم مع اصحابكم يا جماعه، راجعوا علاقتكم مع اصحابكم، صاحبتك دي يوم القيامه هتعمل معاك ايه اللي بتحصل ربنا معاها، صاحبك اللي بيونسك على المعصية يعمل معك ايه؟ الصورة دي والآية دي ما ينفعش تحدي، لازم نفوق يا جماعة، لازم نفوق بكل قوة يا جماعة، ونفوق في طريق ربنا سبحانه وتعالى. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه، ربنا ما أطغيته، يا رب أنا مش هسألك، خده هو يا رب، خده تحت كل أصحاب، يا رب الحين عليك العيش والمال حيال عليا كل حاجة، بس هتنجد أنا يا راجل. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي انتهت وما أنا بظلام للعبيد. وفي وسط الموقف الرهيب ده والعبد واقف على يمين ذنوبه وعلى شمال ذنوبه بين يديه جهنم وواقف في الرعب ده كله، ينظر الله إلى جهنم ويقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت؟ لسه فيك مكان فاضي يا جهنم، لسه فيك مكان يسع اثنين عصاة عصوني وبأذوني بالمعاصي يا جهنم، لسه في ولا خلاص الأماكن خلصت؟ وتقول هل من مزيد؟ هات يا رب كمان، هات كل واحد عصاك يا رب، هات كل واحدة بجتك بالمعاصي يا رب، هاتهم لي يا رب، أنا بحبك يا رب، أنا بعبدك يا رب، وعبدت ليك إن أنا أنسف أي واحد عصاك، وأي واحد برزك بالمعاصي، وأي واحد اتجرى على حرماتك يا رب، وتقول هل من مزيد؟ تخيلوا يا جماعة، المعاصي قنابل، المعاصي أسلحة دمار هامل، خاف أحسن تنفجر في دنيتك، خاف أحسن تنفجر في يوم القيامة فيك، خاف أحسن تنفجر في قبرك والعياذ بالله، خاف أحسن تنفجر في النار، تعمل انفجار دمار في النار. أنا مش عايزك تدمر نفسك بنفسك، أنا بقول لك الكلام ده مش عايزك تدمري نفسك، مش عايزين ندمر نفسنا أكتر من كده، دمرنا نفسنا خلاص والله يا جماعة، نعمل في نفسنا أكتر من كده إيه؟ تنفجر فينا في النار إزاي؟ عارفين المسخ اللي بيحصل في النار؟ فشاربون شرب الهيم، لما شربوا الحميم شربوا شرب الهيم، الهيم اللي هي البهايم اللي عندها قرح في امعائها بتجري هتموت من العطش ومفيش ميه ترويها، يعني هيتمسخوا في النار لبهائم وهيجروا في غابات الزقوم في قاع جهنم زي ما صوره الوقائع بتصور، بيجروا في غابات الزقوم في قاع جهنم عايزين اي ميه يشربوا حميم يعطش اكتر، يجروا يشربوا حميم يعطش اكتر والعياذ بالله. في مسخ خنازير زي ما ربنا قال على الوليد بن المغير ابو خالد بن الوليد، سناسبه على الخرطوم، اما قعدت ادور الخرطوم ده ايه؟ لقيته مدخلين الخنزير، يا جماعه، هيتمسخ خنزير زي ما كان خنزير في الدنيا، زي ما في ناس قلوبها اتمسخت في الدنيا. ام حسب الذين اجترحوا السيئات، اجترح يعني ايه؟ عارف الكلب لما بينهس الجيفه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان في ناس كده قلوبها بتتمسخ قلب كلب، ينهس الجيفه، عايز ينهس الشهوه، عايزه تنهس المعصيه والعياذ بالله. الذين اقترحوا اتمسخ قلبه يوم القيامة يتمسخ، المتكبرين بيتمسخوا حشرات، ابو سيدنا ابراهيم بيتمسخ ضبع ويتشال من قومه ويلقى في النار، ناس اليهود يتمسخوا قرده، جهنم دي بتتملى ناس ممسوخه بشكل حيوانات وحشرات والعياذ بالله. مسخ رهيب يا جماعه، انا مش عايز القنابل اللي هنفجر فينا يا جماعه، انا عايز ايه؟ انا عايز اقول لكم ايه؟ انا عايز اقول لك ما تدمرش نفسك بنفسك يا حبيب قلبي، ما تدمرش نفسك بنفسك يا اختي، يا اختي اللي خايف عليك زي ما دخلت على اختي، يا حبيب قلبي اللي خايف عليك زي ما دخلت على اي حته من قلبي، والله العظيم يا جماعه والله العظيم، ساعات الحب بيخلي الاب يقسو على اولاده وبيخلي الاخ يقسو على اخواته، انا ممكن والله ما بقسو عليك، والله العظيم خايف عليك وخايف على نفسي وبحب دين ربنا قوي ونفسي ربنا يعز دينه بينا قوي. قومي دمري كل سلاح دمار شامل في حياتك، قوم انزع كل لغم الشيطان حطه في حياتك، قوم على المحمول بتاعك يلا علشان الشباب،